على الممدوح من المفسدة والفتنة والإعجاب والتفاق والسماهك، ويجوز ذلك لكن مقيد أن يقول الرجل أحسن كذلك ولا أزكيه على الله. قال: والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه. فجاءت أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيح بالأمرين، يعني إيه؟ مدح بعض الأشخاص في وجوبهم من النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني هذا الأمر والأفثاني النهي عن ذلك. والمسألة فيها تفصيل كما قلنا، والمد في الأوليين يدل على قراءة الآيتين على فاتحة الكتاب، ولذا أورد المصنف الحديث دليلا لقراءة السورة بعد الفاتحة، وعن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان، وأيضا سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك أيضا، وسعد بن مالك وأبي سهل السعيدي ثلاثة في الصحابة يقال لهم سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وأبي سهل السعيدي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه أحمد ومسلم. الحديث يدل على استحباب التطويل في الأوليين من الظهر والأخريين منه، لأن الوقوف في كل واحدة من الأخريين منه من مقدار 15 آية يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بزيادة على الفاتحة، أنها ليست إلا 7 آيات. قوله في الأخريين قدر 15 آية، أي في كل ركعة كما يشعر بذلك الصيام، ويدل أيضا على استحباب التخفيف لصلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل ركعة، ولفظه فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر، فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعة. إذا التطويل في الظهر أكثر من التطويل في العصر، وهكذا القراءة في الفجر معلومة، القراءة في المغرب تخفيف، والقراءة في العشاء تخفيف، معناه إذا في الظهر قراءة قدر قراءة 30 آية، هذا إذا كان الناس يحتملون وراءه. وهناك ما يعني من هو منتفي منتفن عن العذر، أما من كان ورائك صاحب عذر فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتدي بأضعافهم، اقتدي بأضعافهم، يعني انظر أضعف الناس وراءك واقتدي به، يعني خفف على ما يناسبه. وليس معنى التخفيف أن يخل بالأركان من سجود وركوع واطمئنان، لا ليس هذا معناه. كنا من قبل إذا صلينا وراء بعض الناس فرونا ينقرها نقل الغراب سريعا، لا نطمئن فيها ولا نخشع، ليس هذا مقصود التخفيف. التخفيف بارك الله فيك، احنا عايزين ايه؟ لا نريد تطويلا مملا ولا تخفيفا مخلا، لهذا ولا ذاك، عايزين وسط، عارف ايه؟ في من الناس من يخففها حتى يضيع ركن الاطمئنان، ومن الناس من يطيل وكأنه ماسك مصحف بيراجع القرآن. ها؟ أنت عارفين الإنسان هو بيسوق السيارة لو في مطب ما يشعرش به، اللي يشعر اللي على يمينه أو خلفه المطب، وأنت الإمام ممكن ما شاء الله مراجع كويس أهو بيفتح، ها قول له وراءه واحد رجل بيعمل رجل كده وبيعمل الثاني بيعمل رجل كده، ويا رب متى يخلص وليس كل الأئمة سواء. في إمام صوته ما شاء الله غاية في الجو، يعني تتمنى ما ينتهي ما يخلص، وفي واحد يقرأ يقول يا رب متى يخلص. فليش السواء؟ الإنسان يكون فقيها عارفا بالذي خلفه الذي يناسب الناس يقربه من الله سبحانه وتعالى. ليه نفرهم؟ نفرهم من الصلاة ومن الجماعة ومن المسجد ومن الإمام على هو ده اللي بيصلي. الله أكبر، مش عايز صلى الله عليه وسلم، لا شوف مسجد ثاني. لا، الإنسان يكون فقيها عارفا. بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام شوف خطب معاذ بهذا القول. طيب، يقول بارك الله فيكم هنا: والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم، كانوا يعتدون النوم قبل الظهر، لأنه بعد فجر من قبل الفجر صحيح صلاة الليل وقيام وما إلى ذلك، راح صلوا الفجر ومشوا الأعمال، مشوا إيه؟ الأعمال، ما يجي قبل الظهر اللي هم تعبانين، عايزين ناموا، اسمها القيلولة. عند القيلولة متى؟ في الزمن الأول القيلولة قبل الظهر. وأنت عندك في حديث إيه؟ حديث الجمعة، أن بعض الصحابة كان يقول ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، دل على أنهم في غير الجمعة قيلولة كانت قبل الصلاة. معنا يا إخوان، أما يوم الجمعة عشان بيبكتروا بروح النادي بدري عشان يستمعوا ويقرأوا ويذكروا الله في ذاك اليوم، يوم عيد، عيد الآن، عيد الأسبوع، صعبنا فرصة غنيمة عظيمة لا تضيع تغتنم وتمتهز. فهنا بارك الله فيكم يقول ايش بقى؟ يقول: وقت غفلة بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخر. شو ازاي؟ يدرك؟ احنا الأيام اللي بننام احنا بنصحى الظهر الأيام، صح؟ العادات اختلفت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بارك الله لأمتي في بكورها. ورد في هذا الحديث وهذا المعنى عن 25 من الصحابة: بارك الله لأمتي في بكورها. البركة، شوف لو المؤسسات تفتح بعد الفجر ما شاء الله، ثم الموظفين يفتحوا بركة. النصف ساعة بتاع الصباح ده من ساعات تساوي ساعات ساعات ساعات كده، من مما بعدها بعد طلوع الشمس ساعات نص ساعة أو أن تطلع أيضاً. إحنا بكرة أو بعد بس إحنا بنعمل هذا الدرس بعد الليل بعد طلوع الشمس ولا كده ولا الظهر، ما لا ننشر وليس فيه بركة كما هي في هذا الوقت. الحمد لله كل هذا مسجل ويرتفع على النت على الشبكة، وملايين يتابعون درسنا الأخرى، ملايين من فضل الله عز وجل. وثم بركة هذا الوقت، هذا الوقت الذي أنتم فيه. نعم، بارك الله لما تمشي بكور. نعرف الناس كانوا من قبل يصلون الفجر بسرعة، يروح الفوال ياكل خبزية ولا حاجة والعمل. اليوم كسرنا اليوم بالنوم ده، هي ونصحى الساعة 11 ونصحى الساعة، أنا مرة أول أمس مشيت عند الكهربائي عشان يصلح حاجة بس من الساعة 9 وثلث إلى الساعة 11 إلا ثلث ولم يأتي. الحمد لله عطلني وضيع علي اليوم وما عرفش ومشيت زي قلت نفسي مشيت. قلت له الله يفتح عليها الصلاة، الله يدعوها من عندك. الله هكذا الإنسان ليس الأحمد لله، ليس الأحمد لله، ليس الأحمد المصانع، المعامل، الورش، الموظفين، هذه الساعة فيها بركة. أقول لكم يعني تساوي ساعات ساعات ساعات طوال مما بعدها من مغيب النهار. إلى الله المشترك. إلى الله المشترك. أنا أتعجب يا إخوان، الأطفال ست شهور سبع شهور تعودوا يصحوا بالليل ويناموا بالنهار. الأطفال كنا من قبل الطفل خلاص المغرب العشاء يتولاني ما يصحى الا قبل الفجر. الان حتى الاطفال 6 شهور ايه اللي دخل المساله دي في وسط الطفل من 6 شهور؟ مش حته الاشهر مش حته الكبير كده ايوه هل المشكله طبيعه عجيب اشهر شهر الله المستعان. يقول هنا ايه؟ شوفوا بقى يقول والحكمه. شوف الشوكاني كلام الشوكاني كلام جميل جدا. قال والحكمه في اطاله الظهر. ها جينا شنو هذا نقول ايش هو الحكمه في اطاله الظهر؟ انها في وقت غفله من نومي. خذ الموسم ده في القائلتي. عرفتم بقى القيلوله كانت امتى؟ قبل الظهر عند الشتاء. هم برضه ما كانوا بيتغدوا مرتين، بياكلوا مرتين في اليوم. كانوا بياكلوا مرتين في اليوم، الصباح ومع المغرب كده أو العشاء. احنا ما شاء الله اليوم الساعة 10 بناكل، الساعة 11 بناكل، الساعة 12 بناكل، المغرب بناكل، العصر بناكل. واللي هيصوم يوم هياكل بتاع 5 أيام إذا أفطر. ما شاء الله. مش هذا احنا بنعمل. بيبعبوها من العيش. هم كانوا بيتغدوا بيعملوا ايه يعني؟ كده قصعة لبن هو اللي غدا ومن نام والله. معنى؟ اي نعم. وجبة عند الشر. وجبة الصباح. ها؟ بيسموه حتى الغداء بتاع الصباح ده مش احنا بنسمي الغداء ده يعني. ها؟ وفي الليل العشاء وخلاص. كان بعضهم يقول ما كنا نتغدى ولا نطيل الا ايه؟ يوم الجمعة اللي بعد الصلاة. يعني كنا بنتغدى بدري في الأيام الأخرى. لما يوم الجمعة عشان نشتغل بالعبادة والتهجير والتكبير والصلاة والقراءة والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بيأخروا القيلولة والغداء. يعني عندهم الغداء قبل الظهر؟ شيخ الصباح يا شيخ. واحدة في أول النهار واحدة في آخر النهار في أول الليل يوم الجمعة. يوم الجمعة. صباح بس في بركه في بركه وفي بول بلدي مش بول بلاستيك في بول بلدي تاكله يبقى من الصباح للمغرب صبر سكر كده مش بول بقى انت عارف بلاستيك ومخلوط ومرمي ومزير انت فاكر وكل شيء اصلا كل شيء على اصوله فهمتني؟ ايه بارك الله فيك؟ انت عارف الفرق بين الدجاج ده والدجاج البلدي؟ اه كل الناس عارفه. في بقى الدجاج البلدي شيء ثاني والدجاج الابيض شيء ثاني. يكون هنا الحكمة في طلة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخر صحيح والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب اهل الاعمال. يا سلام شوف كلام جميل جدا. فخففت العصر يعني بيقول لك ايه وقت تعب اهل الاعمال فاعمل ايه بقى؟ خففت فخففت وقد ثبتا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يطول في صلاه الظهر تطويلا زائدا على هذا المقدار صح؟ كما في حديث ان صلاه الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب الى البطيع فيقضي حاجته ثم ياتي اهله يتوضا ويدرك النبي عليه الصلاه والسلام في الركعات الاولى مما يطول ومما يطيل ما شاء الله. وايضا هذا بارك الله فيك اذا وجدت من يعينك على هذا. اما اذا من هو تعبان وعنده ركبه ولا ظهره ولا قاعد على الكرسي فانت تراجع حوالين او مسجد السوق او مسجد طريق. انت عندك مسجد طريق ده احيانا الخفاء اجازه في مسجد الطريق يكون في جماعتين مسجد السفر مسجد المطار واحد عامل جماعه هنا واحد عامل جماعه هنا ده منتظر موعد وده منتظر موعد وده هيطير على الطائره الفلانيه هنا وده هيطير على الطائره الفلانيه هنا فيختلف والله ما يكسب ها الاصل ان ايه؟ طبعا لا تقام جماعات في المسجد. هذا الاصل. الا في المساجد التي كما ذكرت مسجد سفر، مسجد طريق. ها؟ بارك الله.

انت شفت حاجز؟ انا شفت حاجز ده كلام طيب وضحت المسألة؟ يعني ايه الآن واحد قام مثلا في صلاة الجمعة جاب اواخر صلوتي كده في الركعة الأولى بعدها عمل اواخر صلوتي كده وهم في الركعة الثانية جاب اواخر البقرة مش ما حاجة وما جعل عليكم الدين الحرام احنا نشدد على نفسنا احنا نشدد فيما في تشديد ونسهل حيث يسهل الشرع هذا يقول في الامر سهل الحمد لله فسر لك هذا اقرا ما تيسر فاقرا ما تيسر منه اقرا ما تيسر معك منه من القران هذا الذي تيسر لك ما في حرج وضح لكم وان كان الاصل الاحسن اكمل صح ترتيب كل شيء في مكانه هذا الصح لكن هل هذا في كراهه الجواب ما عليه دليل هل هذا يبطل الصلاه ويفسدها ما عليه دليل فبارك الله فيكم الامر سهل فيها طيب تعالوا بنا نشوف الشوكاني رحمه الله عليه يريد ماذا ان يقول طيب يقول هنا فمضى قرا طيب انا عايز اقرا ارجع ثاني بس قليل كده عشان يرتبط الكلام قال قرأ معظمها بحيث غلب على ظن انه لا يركع الركعه الاولى الا في اخر بقره فحينئذ قلت يركع الركعه الاولى بها فجاز وافتتح ايه النساء قوله ثم افتتح ال ايه عمران قال القضاء عياض في دليل من يقول ان ترتيب الصور اجتهاد من احنا رجحنا ان الترتيب توقيفي من راى منكم يا اخوه كتاب الإمام البقالي نظم الضرر أظن في 9 مجلدات نظم الضرر في ترتيب الآية والسورة لماذا وضعت هذه السورة هنا ولماذا وضعت هذه السورة يربط لك الحكمة هذه بعد هذه لماذا يعني الآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل خلاص خلصناه بعدين بعدها لإله إيه؟ يعني كأن هذا الذي وقع لتأليف قلوب قريش لإله قريش إلى فهم سبحان الله ويذكر لك سورة البقرة جاء بعدها العمران ليه؟ السبب الحكمة وربط لك هذا بالمعاني على فكرة فلم يوضع هذا الترتيب عبثا أو لهوا أو حشوة أبدا كلام الله كتاب الله أكمل الكتب على الإطلاق معنى إخوان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه معنى إخوان لا نقص فيه لا حشو فيه لا لغو فيه معنى غاية في الفصاحة غاية في البيان غاية في الصدق ها إلى غير ذلك من مقومات قبول الأخذ فهنا يقول بارك الله فيكم واخترع بخر الباطلاني قال ابن الباطلاني وصح القولين مع احتمالهما قالوا الذي نقوله إن ترتيب الصور ليس واجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين ولا طيب ده كلام إيش في بعضه صح معناه في بعضه صح وإنه لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نص ولا تحرم مخالفته لكن لا تجتمع أمته على إيه على الضلالة لذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان الذي استقر عليه الأمر إيه بس هو العمدة قال وأما من قال من أهل العلم إن ذلك بتوقيف النبي عليه الصلاة والسلام كما استقر في مصحف عثمان وإنما اختلف المصحف قبل أن يبلغهم التوقيف فتأول قراءته النساء ثم آل عمران هنا لأنه كان قبل التوقيف والترتيب ده كلام جميل ما المنع أن أقبله قال ولكن فإنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي إيه؟ ها؟ قرأ في الأولى وكذلك آيات افرضوا أنه جاب آية آيات من آل عمران في الركعة الأولى وبعدين الركعة الثانية أتى بآيات من البقرة لا حرج يقول شوفوا كلام ولا خلاف أنا يجوز المصلى أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى وإنما يقرأ ذلك في ركعة ولم يتلو في غير الصلاة ولمن يتلو في غير الصلاة قال وقد أباح بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة التي أولها طيب